فَلَمَّا جَاءَتْ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده والإنس والطير فهم يوزعون حتى قالت نملة يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون

ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. صدق الله العظيم.